عن حكم سب الدين، وهل فيه تفصيل أم لا؟ سب الدين أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لا مرية فيه، لأن هذا يعارض الكتاب والسنة والإجماع، وكلها متضافرة على إجلال الله وإجلال دينه وإجلال نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس إجلالا بل فيه تعد على الذات العلية المقدسة، وتعدي على دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد دين سوى، وتعد على مقام النبوة والرسالة. وساب ربه أو دينه أو نبيه كافر. واحتجاج بعض الناس أنه يحدث منهم ذلك جراء غضب، وهذه حجة داحضة وعلة عليلة بل ميتة. أما يجد من الأشياء ما يسبه إلا ربه أو دينه أو نبيه؟ فإذا غضب على زوجته مثلا لأنها أخرت أمرا يحتاجه سب دينها. هذا كفر، فيجب التوبة والاستغفار منه. وأما المعين فقد عرفتم حكمه، قدمناه البارحة ولعلنا ذكرناه قبلها. فإذا تقرر هذا فمن وقع منه هذا وهو بكامل قواه كفر، فوجب عليه التوبة وأن يتبرأ مما صدر منه من سب ربه أو دينه أو نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك حالة إذا غضب على رجل أو امرأة فأراد أن يسب أبا الذي غضب عليه، أراد أن يلعن أباه، فيقول لزوجه، وإن كان هذا جرما لكن نذكره مثالا، يريد أن يقول: لعن الله أباك، لعن الله ديدنك هذا. فزل لسانه فقال: لعن الله ربك، لعن الله دينك. تملكه الغضب الذي لا يعي ما يقول معه، فهذا معذور. وبرهان ذلك أنه إذا رجع إلى صوابه وقرت حاله يحلف أنه لم يقل هذا أو أنه لا يدري عن هذا، فهذا يستغفر الله عز وجل وهو معذور إن شاء الله تعالى.